الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى سيدي الإمام المحدث المفسر سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، الحديث 24 في بيان وجوه مسؤولية العبد يوم القيامة. الله أكبر، مسؤولية العبد يوم القيامة. رحم الله الشيخ حسن حبنك، كان إذا قام وخطب في مجلس وكان فيه بعض الوجهاء وبعض أصحاب المسؤولية كان يردد عليهم قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ورواه البزار والبيهقي والطبراني بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدما عبدا يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. نسأل الله تعالى السلامة، نسأل الله تعالى السلامة. أيها الأحباب، هناك وقفة وهناك سؤال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، أين يذهب هذا العمر أيها الأحباب؟ سوف يندم هؤلاء الذين يضيعون أعمارهم في القيل والقال وخلف التلفاز ومع الجوالات وفي الثرثرة وفي السهرات الفارغة أيها الأحباب، وفي مجالسهم لا يذكر الله في مجالسهم، ولا يقرؤون القرآن ولا يتدارسونه ولا يقرؤون العلم ولا يتواصون بالحق. أيها الأحباب، هناك سؤال عن كل لحظة من لحظات العمر أيها الأحباب، كل ثانية أين ذهبت؟ فلذلك هؤلاء العلماء الربانيون كانوا حريصين لا على السنين والأشهر، بل كانوا حريصين كل الحرص على الأنفاس، على أنفاسهم، كانوا حريصين على أنفاسهم، أن يكون مع كل نفس طاعة، ذكر، نية صالحة، حتى تبقى الملائكة تكتب لهم الأجر. أحد الطلاب العلم طاف على 400 شيخ يسألهم دلوني على عمل لا تزال الملائكة تكتب لي الأجر فيه، فقال له أحدهم الأمر يسير، افعل الخير فإن لم يتيسر لك فانوه، وفي الحديث نية المرء خير من عمله، أي نية المرء الخالصة عن الرياء خير من العمل المشوب في الرياء. رضي الله عن صاحب هذا المجلس شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق الحلبي أيها الأحباب، كان يلاحظ هذا المعنى، فكان حريصا كل الحرص على أن تكون مجالسه كلها مجالس علم. إن كان في السيارة فتلميذ يقرأ عليه القرآن مجلس علم وذكر وقرآن، إن كان يمشي في الطريق يخرج من المسجد نمشي بخدمتي أيها الأحباب الأخوة الطلاب من المسجد إلى البيت، ففي الطريق الطلاب يقرؤون القرآن عليه، يصل بيته في بيته أيضا كان أولاده يحفظون عليه القرآن. كان يقول لي نحن في السيارة الآن بنتي تنتظرني، نعم تجمع القراءات الآن، بنتي الآن تنتظرني أرادت أن تعرب القرآن كله علي، نعم. وهكذا أيها الأحباب، وهكذا إذا ذهب إلى المعهد ففي الطريق يقرؤون القرآن، دخل المعهد قبل أن يدخل الصف كذلك، في الفرصة بين الدروس، في الفرصة هناك فرصة يستريح فيها الأستاذ رحمه الله تعالى، كان في الفرصة بعض المدرسين يقرأ عليه ويسمع ختما من القرآن الكريم، وهو راجع إلى المسجد هكذا من درس إلى درس من مجلس إلى مجلس. مرة كنا في مطار المدينة، اللهم يا ربي بلغنا حج بيتك في هذا العام وفي كل عام وزيارة نبيك السيد الأعظم والنبي الأفخم عليه الصلاة والسلام، واجعل زيارة دائمة لا تنقطع. ونحن في المسجد في المطار نظر إلي فهمت ما يريد، أنه أين الكتاب؟ كان معي كتاب الاختيار في مطار المدينة بعد الانتهاء من الحج، فقرأت له متن الاختيار كتاب الحج كاملا ونحن قاعدون ننتظر الطيارة أيها الأحباب. كان عند طبيب الأسنان الدكتور بلال الشلاح، كان يقول عنه هذا عالم مع العلماء وطبيب مع الأطباء، وهو يطبب له أسنانه، نظر إليه نؤين الكتاب، أخرج الكتاب تفسير نسفي وقرأت. كان عنده الحلاق مرة هنا في غرفة يحلق له، نظر إلي أين الكتاب، نظرت نعم جانبا فرأيت رسالة في ترجمة سيدنا إمام الأئمة عمر بن الخطاب سيدي أبو حفص، فقرأت له تسع صحيفات قرأت له والحلاق يحلق له شعره، ذهب إلى الحج في السيارة، ركب معه في السيارة من يقرأ عليه القرآن طيلة الطريق كما صنع رجل مع الشيخ نعيم الرخسوسي أيضا، قرأ عليه ختما كاملا في الطريق في السيارة إلى الحج ذهابا وإيابا. في حجه كان دائما معه عدة مرات، حج معه الماهران شيخ ماهر شيخ شير وشيخ ماهر الهندي، وهم يقرؤون عليه القرآن الكريم. وهكذا أيها الأحباب، هناك سؤال عن العمر، عن عمره فيما أفناه. فيا ترى لو نظرنا في حياتنا الآن، في حياة أكثر الناس اليوم في بيوتهم وفي ذهابهم وإيابهم وفي سياراتهم وفي طرقهم، تنظر ترى أناسا كأنهم لا يؤمنون بالآخرة والعياذ بالله. هذا الذي في مجلسي الغيبة والنميمة والثرثرة والمسلسلات والأعطلات، فلتان كأنه لا يوقن بيوم الحساب والعياذ بالله. ماذا تقول لربك يوم القيامة أيها الأحباب؟ هذه الآن مسلسلات أفلام أشرطة سوف تعرض يوم القيامة، الأعمال كما هي أمام الخلائق، كيف جلست مع فلانة وعلتانة وصافحت امرأة وجلست مع فلانة وكيف غش وكيف أكل الربا، أعمال سوف تظهر كما هي. الآن الشريط بيدك، يمكن أن تقطع منه هذه المشاهد المخزية، يمكن أن تتوب إلى الله وتقلع وترد الحقوق إلى أهلها، نعم تسلم من هذه الفضائح، ولكن إن بقيت فهناك فضائح يوم القيامة والعياذ بالله. الآن أنت لا تبالي، تريد أن تعطي سمعك حظه أبدا، الشيطان قال لك اسمع للمطرب فلان موسيقى، والشيطان قال انظر في التلفزيون وفي السينما وفي الأفلام. يوم القيامة هذه الأعضاء كلها سوف تشهد عليك يوم القيامة، هذه عينك سوف تتكلم، هذا اللسان قطعة لحم شطلة لحم كما قال شيخنا، الذي أنطق هذا اللسان سوف ينطق هذه الأصابع، ينطق اليد وينطق الرجل وينطق العين والسمع والفرج الكل. يوم القيامة العين سوف تشهد تقول يا ربي أنا نظرت. هي حالك على الجوالات الآن، الأعطالات عم تفرج عليها، سوف تنطق هذه العين. الأذن تقول يا ربي أنا سمعت. اليد تقول يا ربي أنا مسست. كل امرأة مدت إيدها بصافحها، نعم. الرجل تقول يا ربي أنا مشيت، ذهب إلى أماكن المعاصي وأماكن الظلم والعياذ بالله. واللسان يقول أنا نطقت، والفرج يقول أنا فعلت، والملك يقول وأنا كتبت. نسأل الله تعالى السلامة. الأمر جد عصيب أيها الأحباب، وربكم لن لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنى. مساكين الآن كثير من الناس في الوظائف وفي غيرها، لك وقت وأوقات نقضيها هكذا. لما جاء مرة رجل إلى الجامع الأموي، كان عسكري، نعم. أين؟ قال لي في الهجانة، كان على حدود العراق حاطين وظيفته. إيش تصنع لي؟ والله هناك أخذت المصحف معي وجعلت أقرأ القرآن وأحفظ. قال لي حفظت 20 جزءا، حفظ ثلثي القرآن أبدا. قال لي والله أنا بالشول وحدي رايح جاي وعم بقرأ. قال لي كل صحيفة قرأت أكثر من 200 مرة. قلت له تعال إلى المسجد الآن وقرأ 20 جزءا على شيخنا وتمم 10 الأخير، نعم، يصيرك الله من أهل القرآن. فجاء وقرأ 20 جزءا ثم أتم ختم القرآن، فأخذ إجازة من شيخنا وتفقه بالفقه الشافعي، فصار إماما وصار خطيبا، فتح معهد لتحفيظ القرآن الكريم، وصار من الدعاة للإسلام. وسببه الوقت اللي كان في الحراسة بالهجانة، نعم، واقف ما عنده شغل، ملأ الوقت في هذا. هذا أيضا في دكانه في المخيم، شو اسمه هذا، شارع لوبيا، ما شاء الله حولك شو فتح، شارع لوبيا، عنده محل يبيع الألبسة، يبيع هذه الطومة، نعم. كذلك استعان بالله، وضع مصحفا على طاولته، كل يوم طيلة النهار يقرأ، جاء زبون يبيعه ثم يقرأ، وهكذا في آخر النهار حفظ صحيفة. جاء إلى الجامع هنا إلى شيخنا وقرأ صحيفة بعد صحيفة بعد صحيفة، ختم القرآن وأخذ إجازة، وكان قد جاوز 50 من عمره أيها الأحباب. وحفظت امرأته وحفظ أولاده وجمعوا القراءات، نعم، شو سيدي، يعني على التغليب الذكور على الإناث البنات. وربي أكرمه بأختان أزواج بناته من أهل القرآن ومن أهل القراءات، والآن أولادهم صار في العائلة أكثر من 10 أو 15 حافظ كتاب الله، و5 أو 6 منهم يجمعون القراءات. وأصل هذا بائع يبيع الألبسة. وكذلك صديقه، نعم، من آل القباني صنع كذلك، كان يبيع الثياب النسواني والولادي، أيضا حفظ القرآن، يضع المصحف كل يوم على الطاولة ويقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ. وغيره من أصحاب المحلات عم يقلب بالمحطات الفضائية الساقطة والهابطة، والغضب ينزل فوق رأسه، والبركة ذهبت من بيته أيها الأحباب، وعاش تعيسا. هذا صارت عائلته كلها من أهل القرآن، شيء يرفع الرأس. الآن ختنان منهم في بيروت يعلمون قراءات من شيوخ القراء، شيخ خالد بركات، نعم، حفيد سبط سيد الشيخ سعيد البرهاني، وأخوه وعديله الآخر أيضا الشيخ محمود نقشبندي أيضا جمع القراءات، وأزواجهم أيضا جمعنا القراءات، والأولاد الله أكبر. اغتنم الوقت فصارت العائلة كل عائلة قرآنية. وغيره من الرجال والنساء عم يقلب المحطات الفضائية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هناك سؤال عن العمر فيما أفناه، وعن علمه ما عمل به كذلك. العلم نتعلمه لا من أجل أن تتباهى على الناس وأنا وأنا، لا، ما في في علوم الآخرة، ما في أنا، في أنت المنعم يا رب. أما بالنسبة لنفسك، عبيدك يا ربي بفنائك، فقيرك بفنائك، مسكينك بفنائك. العلم النافع الذي عمل صاحبه به، وإن دعتك نفسك أن تتعالى على الناس بأنك أنت تحفظ العلوم وتحفظ القرآن فطالبها بالعمل، قل ماذا عملتي؟ تعلمين ألف مسألة، بكم عملتي؟ تقول لك بمئة مسألة، قل لها اخنسي. وإن قالت لك عملت فطالبها بالإخلاص. وعن علمه ما عمل به سؤال، وعن ماله، الناس الآن يفرحون بالدراهم والدنانير لا يبالون من أين يأتي المال اليوم، خاص في هذا الزمن الآن الذي نعيش في أيام هذه المحن والفتن والإحن والبلايا والرزايا، أموال حرام تصب صبا على هؤلاء، على مجرمي الحرب، تجار الحرب الآن يجمعون المليارات ولا يسألون. واحد منهم قال لي أنا بحر مالي اشترى بضاعة مسروقة، أنعم، ثمنها 5 ملايين، أخذها بمليون ليرة سوري. قال لي شيخي أنا بحر مالي، قلت له هلا صاحب المال رافع يديه ويدعو يا رب انتقم ممن سرق مالي وممن يتاجر بمالي وبمن وبمن وبمن. قال لي خلاص التوبة، لأنه ما فهم بالرواه. قلت له العيار عند الدكتور، في عنده حب وعنده دحميل وفي عنده إيه مشرط سكين وعنده منشار للقطع، ما فهم. أنا حاكي له أنا من حرمة، أنه حرمالي هذا حرام، مال مسروق تتاجر به، تاجر به أنت، والعياذ بالله. كثيرون استحلوا هذا، واحد دخل سوقا من الأسواق، كان سوق واحد الحرمية، الآن صار عندنا عشرات الآلاف في بلادنا من أسواق الحرمية كلها. عم ينادي يلا تعالوا غنائم، قال له منين جايبين؟ قال له من بلدة كذا. الله أكبر، سرقت هذه من بلاد، من أقوام مؤمنين مصلين عابدين مستضعفين تتاجر بها. واحدة قالت إيه ما معي حق براد أنا ب200,000، العبرو بيشتري واحد مسروق ب20,000، أعوذ بالله، وبلا ما تعد وبلا البراد. الله يرضى عن الشيخ شكري اللحفي، بقي جل حياتي بدون براد، يعني في آخر عمري كام سنة حتى رضي أن يأتي البراد، ومنعيش بلا براد، نأتي براد مسروق، تلفزيون مسروق، سجادة مسروقة، لا لا. سؤال يوم القيامة. وعن ماله من أين اكتسبه إيه؟ وفيما أنفقه كمان، وين عم تنفق المال؟ سؤال. بعض الناس الآن كثرة المقاهي وكثرة المحرمات في زماننا، بدل أن ترجع الأمة إلى الله عز وجل حتى يكشف الله البلاء عنا. مثل واحد استوقف صاحبك هذا أبو عبادة، قال له مطولة الشغلة؟ قال له بصلي أنت؟ قال له لا، قال له مطولة طنبرجي، شو سيدي أمبوجة، مطولة الشغلة شيخي أنتوا العواطلية سبب هالبلاء هذا؟ قال له بصلي؟ قال له لا، قال له مطولة مطولة. يهودي لما سأل واحد من فلسطيني، ذهب مرة لفلسطين زار أهله هناك في فلسطين وهو خارج، اليهودي على الحاجز، قال له خبرني شلون بالشام وبسوريا وبالأردن بصلاة الصبح يجتمعون مثل صلاة الجمعة؟ قال له لا، بالجمعة بيجتمع 1,000، صلاة الصبح يجتمع 50. قال له فإذا دولة إسرائيل قائمة؟ قال له عندنا نحن في كتبنا يعني عما تزول دولة إسرائيل حتى يجتمع المسلمون في صلاة الفجر كما يجتمعون في صلاة الجمعة، فإذا حصل فهذا إذان بدمار دولة إسرائيل. إن لله وإن إليه راجعون. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق؟ وأنت عم تروح تشتري الآن باكيت السيكارة والأرجيلة والطاولة والأعطال، سوف تسأل يوم القيامة، سوف تسأل. ولدك الصغير عدة أمراض معه، بحاجة إلى كيلو حليب يشربه وإخوته، تتركه وتروح تدفع هذا المال ثمن السجاير، تحرق الأموال وتحرق نفسك وتحرق أنفاس أولادك؟ أولاد أبدا، هؤلاء يتأذون. الآن في البلاد المتحضرة في المطارات، رأيت في بعض المطارات عاملين غرف خاصة مثل المراحيض، قال هذه خصيصة لشرب السيكارة. في البيت أمام ولدك الآن، ولدك صغير تشرب وتنفخ الدخان في وجهه، تقتله؟ تقتله بأي حق يوم القيامة؟ هذا أقول يا رب أنا أعرف قريبا لي. نعم، ذهب إلى الأطباء قالوا له هناك كتلة في صدرك وكذا سببها الدخان. قال أنا ما أدخن. فتش فإذا به كل يوم يجلس ساعة مع رجل مدخن أبدا، فضرر ذاك، نعم يتضرر ذاك وينقل من أضراره على هذا، أصيب نزلت به الأمراض لأنه يجلس مع من؟ مع من يدخن. ماذا تقول لربك الآن؟ تنفق مئات الألوف ربما الملايين تنفق في هذه المحرمات. حدثني صاحب مطعم قال لي الناس رايحين وجايين، أخي ليش عم تشددها؟ لك نزلنا أراجيل يريدون المحرمات كجماعة، عم نطعميكم بيتزا وأكلات تتقوى على طاعة الله. قال له لا واحد، لك مجنون أنت، لك مجنون، نزل أراجيل بتقص ملايين كل شهر. إن لله وإن إليه راجعون. كان رجال بس ما اسمهم رجال، ولا صارت النسوان كمان في البيوتات تأرجل. واحد بحي الميدان ساكن، شو سيدي مو بالطبالة ولا بدو، بحي الميدان على أساس أنه كلهم مسترين. قال لي بقيت سنة أبحث عن امرأة، عن زوجة ما بتشرب سيكارة، ما كنت لاقي. يا بتشرب سيكارة بشرب أرجيلة. وإن لله وإن إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. قال وعن جسمه فيما أبلاه، شوف الجسم عم يروح بالسيكارة ويصير بالأرجيلة ويذهب بالخمرة وغير ذلك. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ورواه البزار والبيهقي، نعم، والطبراني بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سيدنا معاذ بن جبل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين حملوا راية الإسلام، راية الحديث وراية الفقه وراية القرآن وراية الفتوحات، كلهم شباب، كلهم شباب. سيدنا أسامة بن زيد أبدا كان قائد الجيش الإسلامي لبلاد الشام، قديش كان عمره؟ 17 سنة. وقبله أبوه سيدنا زيد رضي الله تعالى عنه، سيدنا زيد وعبد الله بن رواحة وسيدنا جعفر بن أبي طالب، هؤلاء القوات في غزوة مؤتة كانت أعمارهم بين 20 و30، رجال العبادلة الذين حملوا العلم كلهم شباب. سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كم كان سنه لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ 9 سنوات. 9 سنوات صار حبر الأمة وترجمان القرآن. 9 سنوات اغتنم عمره، تاب الله علينا وأصلح الله عز وجل أحوالنا. تقول الآن لطالب الجامعة تعال ادرس، تعال احفظ القرآن، قل عندي دراسة. عطال بطال عوانطجم ما بقول العامة أبدا. بارحة كنت في مجلس قلت لك تعالوا يا شباب، قال عندنا دراسة، قلت لك تعالوا عندنا شباب الله يرضى عنهم يدرسون في الجامع الأموي، هذا مهندس وأخوه في الأدب العربي وهذا مهندس وهذا طبيب أسنان وهذا، تعالوا يدرسون في الجامعة وحفظوا القرآن وحفظوا الشاطبية ويجمعون القراءات وحفظوا ألفية ابن مالك وحفظوا يحفظون المتون، وهذا أحدهم يحفظ البخاري الآن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبليس، إبليس تقول لولدك قل عندي دراسة، كذاب عطال بطال جالس مع الجوال ومع الأعطلات ومع يضيع حياته. وهذا الآن الذي ضيع دمر حياة الصغار والكبار والرجال والنسوان والعياذ بالله، أسأل الله الحفظ والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال، عن عمره فيما أفناه سوف تسأل، عن كل ساعة عن كل لحظة، وعن شبابه فيما أبلاه. أين ذهب الشباب؟ بعض الناس شبابه يبليه في المعاصي وعندما يصير شيخا كبيرا يقول خذوني للمسجد، عندما صار مقعدا يقول لي أولادي احملوني للمسجد، كان شيخنا يقول له لما كنت مثل القرد المسجد ما كان يعرفك، الآن لما صرت عاجزا على الكرسي تقول احملوني، ما واجب عليك الآن تروح على الجامع ولا واجب عني أن تعوك للمسجد. شباب نغتنمهم في طاعة الله فيما أبلى، أين ذهب الشباب وعماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به؟ اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، اللهم لا تدعنا في غمرة، قولوا آمين، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأقواتنا وقواتنا، اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه، ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. مولانا مولانا رب العالمين، آتنا من لدنك علما لدنيا فتحيا غزيرا يورثنا خشيتك ومحبتك يا رب العالمين. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع. اللهم إن أنزلنا بك أمورنا كلها يا رب، فاقضي حوائجنا، فاقضي حوائجنا وحوائج المسلمين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. يا رب نسألك أن تصلحنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا إلى يوم الدين. يا رب سلمنا وإياهم من شر الأشرار وشر هذه الأجهزة الإفساد، هذه الشبكات الشيطانية. يا رب سلمنا وسلم لنا ديننا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.